في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعفي واستر عيبي، أنا الباكي على باب التوبة إليك والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي وتغمدني بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. فبحق الهادي زدني في زادي، فبحق الهادي زدني في زادي، محبوب فؤادي بدري وسراجي، محبوب فؤادي بدري عني في الفوج الناجي. اجعلني في الفوج.